إليك أختي المسلمة أروي حكايتي الحزينة بالحروف المؤلمة. إليك أختي المسلمة أروي حكايتي الحزينة بالحروف المؤلمة. فتأملي فتأملي وتعقلي وتعقلي. فتأملي فتأملي وتعقلي وتعقلي. وتجنبي ما قد جنيت من الذئاب الماكرة. وقفي ولا تترددي، وبهدي ربك فاحملي قلبا وروحا عابرة. فلقد سقطت ذليلة أبكي على درب الهوى، لما ظننت بأنه حقا لحبي قد نوى. فلقد سقطت ذليلة أبكي على درب الهوى، لما ظننت بأنه حقا لحبي قد نوى. صدقت معسول الكلام، وخدرتني في الليالي كل همسات الغرام. فلا أنام ولا أنام ولا أنام. يمشي ورائي في النهار، وكل حين في الظلام. يمشي ورائي في النهار، وكل حين في الظلام. يرجو لقائي في الحلال، كما ادعى لا في الحرام. ولأنني أحببته أصبحت أحلم أنني. ولأنني أحببته أصبحت أحلم أنني. فارقت معسول الغرام، فارقت معسول الغرام. وضعيفة صدقته، وخجولة رافقته. وضعيفة صدقته، وخجولة رافقته. ولرحلة مشؤومة كل الحياة فقدته. وسقطت في درب الرذيلة أبكي عفافي والفضيلة. وسقطت في درب الرذيلة أبكي عفافي والفضيلة. وفقدت أغلى ما لدي، وصرت أحياك القتيلة. شرفي تحطم فاحذري يا أخت كي لا تكسري. شرف العفيفة كالزجاج وعطرها كالجوهر. شرفي تحطم فاحذري يا أخت كي لا تكسري. شرف العفيفة كالزجاج. وأخيرا أردفت قائلة: هذه قصتي قد سطرتها آهتي، والعفو من رب السماء، والصفح أضحى غايتي.